لا يوافقك إلا اليهود، أو أنت يضاهي قولك قول اليهود، ويضاهي قولك قول من لا يعتد به من أهل الإسلام أو ممن انتسب إلى أهل الإسلام كأبي مسلم. هذا هو الذي تكلم في إنكار النسخ، وقد قالوا إنه لا ينكر النسخ لأن النسخ ذكر في القرآن صراحة، ما ننسخ من آيات وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، يمحو الله ما يشاء إلى غير ذلك من الآيات. فقالوا إنه ينكر التسمية بالنسخ للإزاز، ولكنه يسميه تخصيصا، يعني اختلاف في العبارة، وليس على هذا النقل، لأن اضطرب النقل عنه. فيقال أنتم يا من تقولون لا يوجد نسخ في القرآن، أنتم إما توافقون صاحب قول شاذ كأبي مسلم، والأمر الثاني أن النقل اضطرب عنه، فمرة يقولون ينكر النسخ في القرآن، ومرة يقولون لا ينكره بل يسميه تخصيصا، فاضطرب النقل. أنتم تنقلون أو توافقون رجلا لم يعتمده أهل العلم في هذا الباب، والأمر الثاني اضطرب النقل عنه، ومن توافقونه من غير الإسلامين هم اليهود، أو وليس اليهود جميعا بل فرقة من اليهود. فليحذر أن يقال لماذا يذكرون قول الجاحظ في التصوب والتخطئة، والقول العنباري لماذا يذكرون قول السمانية في كذا، لماذا يذكرون قول الكعبي في المباح، لماذا يذكرون قول داود في النسخ، وقد خال أو النظام في الإجماع أو ما إلى ذلك. لا، هذا الحكم بالغة عالية، من لم يتسع مدركهم، من لم يتسع عقله لفهم مرادهم وفهم كلامهم، فقد راعوا ذلك أيضا رحمهم الله، كتبوا للمبتدئين، كتبوا الورقات، وكتبوا معاقد القواعد الأصول ومعاقد الفصول، وكتبوا كتبا اذهب إليها واقرأ ولا تنتقد ما قاله الكبار، لأن هذا فيه تسفيه للصنيع، كأنهم يكتبون ولا يدركون ما يكتبون، وكأنهم يكتبون ما لا فائدة منه، وكأنهم يشغلوننا بما لا يفيد، ويشغلوننا بما لا فائدة من وراء. أيضا كثير من المسائل التي قيل إنها لا فائدة منها، أو إنها خارجة عن علم الأصول، أو إنها لا يترتب عليها ثمرة عملية في الفقه والأدب، هذا في نظر من قال هذا، لكن ما من مسألة ذكرة إلا وفيها فائدة أو فوائد، وإذا وجدت فائدة واحدة كان لذكرها معنى، وكان لذكرها موقع. فإذا لم أدرك أنا الحكمة، أو لم أدرك فائدة من مسألة، فماذا يضر العلم في ذلك وغيري يدرك الفائدة؟ لماذا أسارع بالقول؟ قد أثر عن بعض العلماء ومن بعض الأصوليين الكبار أنهم قالوا مسألة اللغات، منشأ اللغات، واضع اللغة، من هو؟ قالوا هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، والقول فيها قول رجم بالغيب، ما تهمنا مسألة من واضع اللغة، واضعها الله أو واضعها المخلوقون، أو المخلوقون وضعوها إما بإلهام وإما باصطلاح وتواضع بينهم، وإما عن طريق سماع الأصوات، وإما عن طريق الإشارة، وإما عن طريق إلقاء المعنى في القلب. هذا كلام لا فائدة من وراء، لا فيه فائدة فكرية كبيرة، حتى نعم المفكرون شرقيين وغربيين، من الشرق ومن الغرب، بهذه القضية، لأنها فيها فلسفة اللغة، منشأ اللغة، وإنهم يبدأون بأصغر شيء معرفي في أمر اللغات، ثم إنها يترتب عليها ثمر، وهي مسألة قلب اللغة. هل يجوز إذا كان باصطلاح، هل يجوز أن نسمي الفرس مثلا ثوبا، أو نسمي الثوب زجاجة، أو نسمي الزجاجة حجرا؟ إذا كانت اللغة اصطلاحية يمكن أن يدوسها، إذا كانت اللغة توقيفية فلا يجوز مثل هذا. هل يجوز للناس أن تسمي مثلا تتفق في المهر على 10 وتسميه 100 أمام الناس ويقولون هم 10,000 لكن أمام الناس نقول 100 فنسمي العشرة فنصطلح أن نسمي العشرة 100. وحتى بعض المخابز بيسموا الألف الغفل الألف عش 20 رغيف اديله 1000 يا عم مش عايز 1000 والله ده انا هجيبه ازاي ده ابونا 20 رغيف. وكانوا يبيعون الحطمه في القديم ال 100 حزمه 120 يعدونها 120 وجرى بهذا عرف يقول ال 100 120 ونحن نعطي كذا كذا يعني حتى الاعداد اللي هي قطعيه الدلاله يعني الاعداد التي هي قطعيه الدلاله. ثم تغيير المصطلحات ايضا فلتسميه الربا فائده وتسميه كذا والعلاقات المحرمه حريه وتسميه كذا يعني هل يجوز مثل هذا؟ المهم هذه المساله وخذ مثل هذا كثير. هل كان النبي متعبدا بشرع من قبلنا او بشرع قبله؟ قالوا لا تنبني عليها فائده مسألة كذا وذكروا مسائل كثيرة. القاعدة هي صحيحة كما يقول الإمام الشاطبي وكل مسألة مرسومة في هذا العلم لا ينبني عليها على الخلاف فيها خلاف في فرع فقهي أو في أدب فوضعها في هذا العلم عاري. ثم ضرب أمثلة نوافقه على القاعدة ولا نوافقه على الأمثلة التي ضربها. لماذا؟ لأن الأمثلة التي ضربها قد أبرز الأصوليون أو كثير من الأصوليين فوائد لهذه المسائل. ومن علم حجة على من لم يعلم وهو معذور فيما قال. لكننا لسنا معذورين حتى نأتي فنقول الإمام الغزالي قال في هذه المسألة لا ينبني عليها عمل احلف. والآميني قال في مسألة كذا لا ينبني عليها عمل احذف. والرازي قال في مسألة كذا لا ينبني عليها عمل احذف. وأبو يعلى قال في مسألة أخرى لا ينبني عليها عمل احذف. كل قال على حسب ما رأى. لكننا تجمع جميع من قال احذف احذف احذف فتحذف الجميع. طب لماذا وافقت من حذف ولا توافق من أثبت؟ مع أن من حذف نافل ومن أبقى مثبت والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه مزيد علم. ثم إن بعض العلماء رتب عليها حكما فإذا حذفناها حذفنا الحكم الذي ترتب عليها أيضا أو بقي هذا الحكم بلا أصل يعتمد. كذلك في أمر النسخ من قال لا نسخ في القرآن وتأول أولا تكلف في التأويل. إذا تكلف في تفسير القرآن لشيء في رأسه أن النسخ تغيير وأن القرآن لا يقبل التغيير وأن كذا. الله هو الذي أنزل والله هو الذي نسخ هذا شيء. ثم على قول من قال هناك نسخ يعني قالوا أيضا لا يوجد نسخ في القرآن لا توجد آية في القرآن قيل إنها منسوخة اتفاقا بل البعض يقول منسوخة والبعض يقول ليست منسوخة. والذي يقول منسوخة يوقف العمل والذي يقول ليست منسوخة يفسرها على وجه يصلح عنده. قال يعني لا يوجد. هل لإثبات النسخ في القرآن أن يوجد مثال متفق عليه بين الجميع؟ تعالى على المسائل التي اختلفوا أو المواضع الآيات التي اختلفوا في إحكامها ونسخها. من قال بالإحكام مضى وفسر ومن قال بالنسخ مضى وفسر على قوله. فإذا قلت أنت لا يوجد نسخ ولا بد أن تحذف هذا المثال وما إلى ذلك فماذا تقول فيما ترتب من الفقه على هذه المسألة بل من التفسير أيضا الذي قيل في هذه المسألة سيبقى تفسيره غير معتمد على أصله يستند إليه فلا يكون فقها. لأن من فوائد علم أصول الفقه أنه يأتي على اجتهادات العلماء وشرح العلماء وتفسير العلماء ويقول هذا فقه هذا ليس بفقه. من فوائد علم الأصول أنه يميز لنا الكلام الذي يدخل في الفقه والكلام العشوائي أو الكلام الذي يقوله صاحبه من رأسه ومدعيا أنه دين الله، فيقول هذا كلام لم يبنى على أصل، هذا لا تسنده قاعدة، هذا لا يستند إلى قاعدة، فليس بفقه وليس بعلم. فيأتي علم الأصول يقول هذا، ليميز ما هو علم مما ليس بعلم من كلام الناس. فالأحكام التي بنيت على أن هذه الآية منسوخة وأن هذه الآية ناسخة، ماذا؟ هل تقولون إنها ليست علما؟ إنها ليست فقها؟ إن الفقهاء المجتهدين أيام أن اجتهدوا أو ساعة أن اجتهدوا فيها على هذا النحو كانوا يتكلمون من غير دليل، كانوا يتكلمون بكلام خاطئ. هذا بعيد، انتبهوا لهذا. فتبقى المسألة لتكون حجة لمن استند إليه، سواء وافقته أو لم توافقه، سواء كان قوله راجحا أو مرجوحا، لكن في النهاية قوله معتمد على قاعدة، قوله معتمد على فقه، ويتكلم بناء على علم، بناء على استناد، ولا يتكلم عشوائيا كما نتكلم نحن أو كما يتكلم المعاصرون في البرامج وفي غيره. على ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا أضلنا في التقديم لهذه الأهمية، وكنت أريد أن أطيل أكثر من هذا. يعني معنا وقت نقرأ إن شاء الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ابتداء الناسخ والمنسوخ. قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم من استخلافهم وعبوديتهم لله وتعمير الأرض. هذا هو مقصد الخلق، إقامة الفرض، تعمير الأرض بإقامة الفرض على أساس من أمانة العرض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، عرضنا الأمانة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي قوله إنه كان ظلوما جهولا دلالة على أن المكلف لا يقوم بالأمانة التي خلقه الله من أجلها وعرضها عليه إلا بالعلم والعدل. فلا تقام أمانة الله، ولا يقوم المكلف المستخلف بأمانة الله وهو ظالم أو وهو جاهل. ولذلك قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فأخذ بالأمانة لجهله ولظلمه. فنحن نفهم من هذا أننا إذا أردنا أن نقوم بأمانة الله في الاستخلاف الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى له، إني جاعل في الأرض خليفة، فلا بد أن نكون عالمين ومتعلمين، ولا بد أن نكون عدولا، أن نقيم العدل فيما بيننا، وأن يكون العلم حكما بيننا. فإذا حكم الجهل، وإذا نحي العلم، وإذا وقع الظلم، ضاعت الأمانات. قالوا: حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن المهمة التي خلق الله الإنسان من أجله تعمير الأرض بإقامة الفرض على أساس من أمانة العرض المذكورة في سورة الأحزاب، وعمادها العلم والعدل، ويهدمها الظلم والجهل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم. أراد بخلقهم لجعلوا الأرض خليفة استعمركم فيه وبهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في إقامة الفرد، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن ما تركهم بلا هداية، ما تركهم بلا دستور، ما تركهم بلا نور يهتدون به. إنما نزل آدم ومعه الهداية، قلنا اهبطوا منها جميعا، ها؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، إذا نزل ومعه الهدى، فمن اتبع هداي فلا، إذا لم يترك الإنسان على وجه الأرض لحظة واحدة بلا منهاج، لم يترك لحظة واحدة بلا بلا بلا كتاب. فإما يأتينكم مني هدى. ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا آدم، هل هو نبي؟ قال نبي مكلم، نبي مكلم نزل معه الآيات. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا لم يترك لحظة واحدة، ولم تترك البشرية لحظة واحدة بلا تشريع، بل الله سبحانه وتعالى طوى الزمان كله في هذه الآية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا من نوح إلى النبي، طوى الزمن كله فيها، كله كان معمرا أو كان عامرا بالتشريع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا في أول البشرية، طبعا وآدم تكلمنا في هذا، والذي أوحينا إليه طوى كله. ثم ذكر ما بين هذا وذاك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيان أبلغ من البيان، زيادة تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة. هدى الدلالة الإرشاد إلى المطلوب، والرحمة الرحمة لا لا الشيء لا يكون رحمة إلا إذا أتت في الإبان، يعني في وقتها، ويكون الناس محتاجين إليها، أن يكون الناس بحاجة إليها وتأتي في الإبان وتكفي حاجاتهم. أنت تقول رحمت الفقير، لا تعطي غني وتقول أنا رحمت الغني، فلا يحتاج، يحتاج إلى هذه الرحمة، يحتاج إلى العطاء. فإنما رحمت إذا في حاجة، في فاقة، ثم تأتي الرحمة في وقت الفاقة وتلبي الحاجة، فلا تكون رحمة بغير هذا. قال وهدى ورحمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام، ثم جئت على قدر يا موسى، جاي في الوقت المناسب، وكان يعده من قبل 40 عام، كان يعده من قبل وهو رضيع، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ولازال رضيعا يعده ليأتي في الإبان في الوقت المناسب. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي كذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنه أتى في الوقت، أتى في الموعد الذي تحتاج البشرية فيه إلى هذه الرسالة، ولبت لبت كل الحاجات. اليوم حتى نزل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها، رحمة بخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، ابتدأهم به من نعمه، أن الدين نعمة تساوي نعمة الخلق وزيادة، فنعمة الخلق ونعمة الهداية اثنين. وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم، أثابهم ماذا؟ أثابهم جنة والنجاة من عذابه. فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، عمتهم رحمته بالحالتين، فيما أثبته وفيما نسخه، لأن ما نسخ كان مصلحة في وقته، وما أثبت كان مصلحة في وقته، إذا يأتي كل شيء في حينه. فله الحمد على نعم، وأبان لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا. قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وفي قوله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. وكذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الإمام الشافعي لا يتكلم في كل أحكام، لا يتناول كل مسائل النسخ والمنسوخ، وإنما يأتي المسائل التي حصل فيها خلاف، وهو لا يعنى بالمتفق عليه إلا بقدر ما يدلل به على المختلف فيه، ليرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، لأن هذا مبدأ من مبادئ المعرفة، رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. فإذا ذكر متفقا عليه فإنما يذكره ليستدل به على أمر مختلف فيه، أما المتفق عليه الذي لا يحتاج إلى الاستدلال به والرد إليه فلا يذكرونه، لأن العلماء لا يذكرون إلا ما فيه الخلاف، لا يكثرون الكلام، ليسوا أمثالنا، وإنما يقولون إن ذكر البلاهيات إزراء بالعقلاء، كانك تتهم العاقل أنه لا يفهم البلاهيات، أقول لك افهم يا أخي، افهم أن الواحد نصف الاثنين، افهم أن الثلاثة زائد اثنين يساوي خمسة، كنا تستهزئ به. فكانت هناك مسائل كثيرة وأحكام كثيرة هي بمثابة هذه البلاهيات، فكان العلماء لا يثبتونها في كتبهم ولا يذكرونها إلا بمقدار ما يردون إليها المتشابه أو يردون إليها المختلف فيه فقط. فإذا لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذا كانوا لا يذكرونها، ومن هنا كثر ذكر الخلاف في كتب العلماء لأجل هذا، لا لأجل أن مسائل الخلاف أكثر من مسائل الاتفاق، بل مسائل الاتفاق أكثر بكثير جدا ومسائل الخلاف أقل بكثير. أما هذه المسألة وهي نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب، فقد صار فيها نزاع وخلاف بين العلماء في زمن الشافعي أو قبل زمن الشافعي بكثير، فأراد الشافعي أن ينبه عليه، ولما كان لها خطورة في ترتيب الأدلة وذكر ما نسخ مما لم ينسخ، تحديد كان طريق من طرق إثبات النسخ، كانت هذه المسألة خادمة لبيان بعض طرق إثبات النسخ، أو لبيان أن بعض الطرق التي أثبت بها بعض العلماء نسخا أنها ليست نسخا، أنها ليست من قبيل النسخ، أراد الإمام الشافعي أن يحترز عن ذلك حتى لا يدعي النسخ من يشاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إنسان مثلا فيقول إن أحاديث البيوع المنهية عنها نهى عن بيع الملامسة المنابذة بيع الحصى بيع تلقي الركبان بيع كذا بكذا كل هذا نسخه قوله تعالى وأحل الله البيع وأحل الله البيع وقد نسخ هذه الأحاديث فقال لا الكتاب لا ينسخ إلا بكتاب والسنة لا تنسخ إلا بسنة حتى لا يسرف الناس في ادعاء الناس سأبين هذا لأن المقام الآن يضيق عن يعني تفصيل الكلام في هذه المسألة نقف عند هذا إن شاء الله ونبتدئ القراءة في الدرس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى كل خير وأن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه على كل شيء قدير وصل الله وسلم وبارك على النشيد النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل حضرتك بتقدم اسئله اثناء المحاضره ولا في النهايه؟ لا في النهايه. طب ليه سؤال بالنسبه طبعا للنسخ يعني النجاسه في النسخ بالنسبه للنظر مش استعمال الشخص؟ نعم نعم. تفضل. يعني حضرتك ذكرت ان النسخ النجاسه في الاحكام يعني لفظ النسخ استعمل مجازا في رفع الحكم الشرعي او في بيان انتهاء امد الحكم الشرعي. حضرتك قلت ان احنا بنستعمل النسخ مجازا. طيب مجازا يعني ايه اللي انت فهمته مني؟ انا بحس ان حضرتك بنستعمل لفظ النسخ مجازا. الحكم لا ليس فيه مجازا. لا الحكم استعمال النسخ في موضوع رفع الأحكام أو نقل الأحكام أو تغيير الأحكام أو بيان انتهاء مدة الأحكام هذا استعمال مجازي وليس استعمال حقيقي. حتى في قوله تعالى ما ننسخ إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قالوا يعني كتابة الأعمال ليس هو نقل الأعمال نقل ولا إبطال للأعمال ولكنه يشبه النقل. وبعض الناس يقولون الأعمال تنسخ بمعنى تحفظ حتى تأتي يوم القيامة كما عملها الإنسان ووجدوا ما عملوا ما عملوا ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. هذا تفضل. الآية في قراءة ننسأها ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني نؤخر العمل بها أو ننسيها من إما أيضا من النسيئة وهو التأخير أو ننسيها. حد هنا في عنده قراءات في ننسأها؟ ننسأها ابن كثير. قراءة ابن كثير وأبو عمرو. طيب ننسأها قراءة ابن كثير وأبو عمرو. نعم. وهي قراءة ابن كثير هذه قراءة الإمام الشافعي لأنه ابن كثير قارئ مكة.